المشاركة في المسيرات والمظاهرات السلمية. الحقيقة المظاهرات أساسا مشكلة، وهي الشعارات التي تقال والكلمات التي تقال تعبر عن المجموع أنت لا تضمنها ولا يمكن انضباطها، وغالبا إذا كانت هي مظاهرات مرتبة من اتجاهات معينة بتبث معالمها في هذه الكلمات، وغالبا في كلمات كثيرة جدا بتقال منكرة عظيمة النكارة زي احترام الأديان والرموز زي ما قلنا عليها دي، ده مين اللي هينكرها بمثل هذه الطريقة؟ أنا أخشى من هذه، يعني المشاركة فيها قد تجرك إلى السكوت على بعض الكلمات المنكرة.